يقول السائل: ما صحة حديث من لم يهتم بأمر المسلمين فليس منهم؟ هو حديث ضعيف ذكره الشيخ الألباني حفظه الله تعالى في المجلد الأول من السلسلة الضعيفة.